بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 33 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين للعلامة النووي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. الحمد لله رب العالمين. في هذا الحديث وهذا التبويب في المرور على قبور المعذبين من تحقق تعذبهم، والمعذبون على صنفين: الصنف الأول من جاء بالأدلة أنهم أهلكوا بعذاب بعامة، إما بصيحة أو برجفة أو بعذاب يوم الظلة كما وقع لأهل مدين. والمعذبين بوجه خاص هم قبور المشركين، وفيه ما رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. ومن فرع ذلك أنهم يعذبون في قبورهم. وفي مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكانت في شدة الحر وطيب الثمار ونضوجها من السنة 9 من الهجرة، قال للدليل الذي يدلهم الطريق: أليس لنا طريق غير الذي يمر على هؤلاء المعذبين؟ قال: لا يا رسول الله، إلا أن يكون بعيدا يقطعون فيه الرمال. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا ديار الذين ظلموا أنفسهم، في رواية: ديار من عذبهم الله، إلا وأنتم باكين أو متباكين، خشية أن يصيبكم ما أصابهم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مارا بهذا الوادي، وادي القرى يسمى الآن وادي العلا، مقنعا رأسه حتى خرج، ونهى أن يعجن العجين بمياه آبارهم، فلما عجنوه أمرهم أن يطعموه بهائمهم مخافة أن يصيب أمته ما أصاب تلك الأمة قوم ثمود ونبيهم صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فأخذ منه أن الذي بقي في تلك البلاد هي قبورهم، وتبنون بكل ريع آية، أي في هذه البيوت التي ألانها الله لهم وهي قبورهم، لأنه وقع عليهم العذاب. فإنهم طلبوا من صالح عليه السلام آية، فأخرج لهم من عرض الجبل ناقة عشرة فأنتجت، فصارت تسقيهم يوما من لبنها وتشرب شربهم، ويوما هم يشربون الماء، لكنهم طغوا حتى تعاطى شقيهم هذه الناقة فعقرها، فرقى فصيلها على الجبل يصيح عليهم 3 أيام يستنزل عليهم عذاب الله حتى أصابهم هذا العذاب العظيم. أخذ منه ألا يدخل على هؤلاء المعذبين ولا يمر بهم، لأن الديار ديار العذاب يتقيها المؤمن مخافة أن يصيبه ما أصابه. نعم. كتاب آداب السفر، باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. نعم. أما السفر فجعل تحت هذا الكتاب 14 بابا أو 15 بابا لتفصيل أحكامه وآدابه وسننه وما ينبغي فيه وما يتأتى ويتعين حصوله فيه. والسفر ثلاثة أقسام: سفر طاعة كالسفر للحج والعمرة وللبر ولطلب العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله. النوع الثاني سفر مباح كمن يسافر نزهة أو تجارة، فهذا سفر مباح. الثالث سفر محرم وهو السفر إلى أرض الخنا وبلاد الزنا والميسر والربا، ومنه السفر للخروج على جماعة المسلمين مع أهل الضلال وأهل البدع. وسفرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها من النوع الأول، وشيء منها كان في النوع الثاني. أما سفرته التي كانت قبل بعثته فسفرتان إلى بلاد الشام، الأولى مع عمه أبي طالب وكان عمره وقتئذ 13 سنة، والثانية وعمره 25 سنة ومعه مولاه زيد بن حارثة متاجرا بمال خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل سفر المباح وهو السفر للتجارة. أما سفراته بعد بعثته فكلها من طاعة الله. سافر عليه الصلاة والسلام سفرته في الإسراء والمعراج، وسافر سفرته التي غيرت وجه الدنيا في هجرته، وسافر للطائف للدعوة إلى الله قبل هجرته لما مات أبو طالب وماتت خديجة في أيام 3، وسافر للحج والعمرة، وأكثر سفراته في الجهاد والغزو في سبيل الله، فقد غزا بنفسه 18 غزوة صلى الله عليه وسلم، فهي سفرات طاعة. وكان يستحب أن يسافر يوم الخميس، يسافر يوم الخميس صباحا أي من البكور، أو يسافر بعد الزوال، وقد حث أمته على البكور، وكان يسافر كثيرا في غزواته يوم الخميس يتفاءل بهذا، فصار سفره يوم الخميس سنة ومستحب. نعم. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وفي هذا تحريه صلى الله عليه وسلم على سفره يوم الخميس، يتحرى ذلك، وقلما كان يخرج إلا في يوم الخميس، هذا في خروج سفره مبكرا. وفي غزواته كان إذا لم يبدأ مع طلوع الشمس بدأ غزوته بعد زوالها إذا هبت الريح تفاؤلا بها عليه الصلاة والسلام. ففيه استحباب السفر في يوم الخميس إن تيسر ذلك. نعم، إن تيسر في أوله أو في يومه. نعم. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. نعم، هذا حديث صخر ابن وداعة الغامدي رضي الله عنه يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا لهذه الأمة أن يبارك الله لها في بكورها، والبكور أول النهار، فمنهم من يجعله بعد الفجر مباشرة، ومنهم من يجعله بعد طلوع الشمس، وكلاهما بكور، وأن هذا فيه البركة، وفيه البركة بأثر الدعاء: بورك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. وفيه أيضا استقبال النهار الذي هو محل المعاش، لا الليل الذي هو محل السكن والنوم. صخر بن وداعة كان تاجرا وأثرى من هذه التجارة، وذلك أنه ما كان يخرج في تجارته إلا في البكور، فأدركته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والعوام يقولون أن البكور وقت تقسيم الأرزاق، هذا من كلامهم، وإلا المعول على حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدعائه البركة لأمته في بكورها، أي في التبكير وهو في أول النهار. نعم. باب استحباب طلب الرفقة وتأميرها على أنفسهم واحدا يطيعونه، عن ابن عمر. نعم، هذا الباب في السفر لما كان عذابا ومظنة الانكسار والضعف والذلة، استحباب أن يكونوا رفقة، أقل ما يكون ثلاثة، والأفضل أربعة كما يأتي، وأن يؤمروا واحدا منهم، يؤمرونه ليدبر شؤونهم ولا يخالفونه، ما هو بيأمرونهم من يخالفونه، أمارة معتبرة كما يأتي. وهذا لما كانت الطرق غير معبدة، كل يضرب طريق، فكان التأكيد على هذه الرفقة. الآن الناس يسافرون جماعة، إما بالطائرات أو بالحافلات أو بالقطارات أو بالسفن، بل حتى الطرق العامرة الآن المعبدة لا يمشي الإنسان وحده، فلا تأخذ حكم الانفراد إلا في طرق البرية، ويا لله كم يكون في من يخرج في البر وحده من الوحشة ومن تسلط العفاريت عليه، ولا سيما السعالي التي تتهوك المسافر وحده وتغريه وتشغله وتؤذيه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن الناس يعلمون ما في الوحدة، في من يسير راكبا وحده، ما أعلم ما سار راكب وحده. وفيه أن الله كشف لأنبيائه من الغيب ما لم يكشفه لغيرهم، كما قال جل وعلا في آخر آية في آخر سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وفيه التحذير من الوحدة في السفر، يضرب الفيافي والشعبان والكثبان وحده مظنة العطب والقلق، هذا إذا سلم من هؤلاء الشياطين والعفاريت. وأما الطرق المعبدة التي فيها السائرون وفيها المحطات فلا تدخل والله أعلم في هذا النوع، وقال به جماعة من المحققين. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن. هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فمن جده؟ عمرو بن العاص. جده عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وسبق الكلام على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأرجح ما فيه ما مشى عليه المؤلف النووي واختاره شيخنا الشيخ بن باز، أن الإسناد إذا صح إلى عمرو بن شعيب فإن الإسناد يكون جيدا، وإلا من أهل العلم من ضعف رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب الشيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. ومعنى شيطان من الشطن، وهو البعد عن الحق وحصول الأذى والشر، وفيه تحذير من أن يسافر وحده يضرب الطرق والبر والخلاء وحده أو في البحر وحده. هذا منع منه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف التقبيحي: الراكب الشيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. وندبهم إلى أن يؤمروا أحدهم، فإن كانت الوسائط الطائرات والقطارات والحافلات فيها أناس شتى، يقوم القائمون عليها مقام الأمير، لأنهم يدبرون أمر هذا السفر وهذه الآلة. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد حسن. وفي هذا الحديث، حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. وهذا والله أعلم للوجوب، لئلا يضطربوا ويختلفوا، ولئلا يقع بينهم الشر والأذى، فيؤمرون أحدهم يدبر أمرهم متى ينزلون متى يذهبون، ولا يختلفون عليه لئلا تغرى بهذا الصدور. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 عن قلة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الصحابة أربعة. من الصحابة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا، الصحابة يعني الصحبة، المتصاحبون في السفر، خيرهم أربعة. إذن زادهم على الثلاثة، خيرهم أن يكونوا أربعة. وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12000 من قلة. يغلبون بغير القلة، إما بالخداع، إما بالمكر، إما بأن يتنازعوا فيفشلوا وتذهب ريحهم، إما بغيرها. أما يغلبون من قلة فلا، لا يغلب 12000 من قلة. وفي هذا التبريك على الأربعة والمضاعفات لها: 400 و 4000. نعم. باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر. نعم. واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. إذا أطال رحمه الله في الترجمة بأنواع مثل آداب السفر والنزول والمبيت والسرى في الليل والدلجة والرفق في الدابة وما يتعلق بها، دلالة على أنه سيكثر فيها الأحاديث، نأخذ منها ما تيسر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظه. إذا سافرتم في الخصب، عندكم شكلة؟ إيه. نعم. رسما ولا ها؟ تشكيل. إيه. الكسر يمكن يصير الخصب والخصب. نعم. أحسن الله إليك. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجد فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقبها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب. وبادروا بها نقيها، بالباء بياء ولا بباء؟ باء. كلكم بالياء. أي وأنت يا الحماد ألبس نظاراتك. بياء فيها ياء ولا باء؟ أي أعد الحديث. نقيها يعني مخها وعصبها. إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجد فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها. نعم. وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. هذا حديث عظيم فيه كمال هذه الشريعة وفيه سماحتها ويسرها. يراعي النبي صلى الله عليه وسلم الدواب وهي مخلوقات، وإن كانت مسخرة لنا لكنه يأمرنا بأن نراعي حقها. يوم الناس يطوون سفرهم على الرواحل وعلى الخيل يركبون الحمير، وكانوا في السفر يأخذون البغال لأنها أقوى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب. ما الخصب؟ الربيع والأمطار والخير. فأعطوا الإبل حقها تستمتع وتأكل وترعى وتفلي. وإذا سافرتم في الجدب، ما بالأرض شيء، والصحراء معروفة أنها قفر، فشدوا السير وأعطوها نقيها، يعني احرصوا على نقيها في ألا يذهب مخها وعصبها بالإسراع إلى أن تنتهوا إلى وجهتكم. وإذا عرستم، والتعريس هو البيات، فتجنبوا الطريق، لأن الإنسان يوالف الطريق ويمكن يقول بنام على جادته، فإنه طريق الدواب، يمكن تمر دواب وأنتم بالطريق وتأطاكم أو تدهمكم. ومأوى الهوام. ما الهوام؟ الحيايا والعقارب وذوات السمو، غالبا تراها تمشي في الطرق الممهدة، إما جواد الغنم ولا جواد الإبل ولا الآن جواد السيارات. فهذا دين عظيم يرشدنا فيه صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه صلاحنا ودفع الضرر عنا وعن بهائمنا. ويذكر الشيبان لما كانوا يحذرون الحذرات ويسندون التسنيدات في أيام عقيل أنهم في وقت الربيع يقصرون في المشي، لأن الإبل هي ركابهم وهي سفنهم، ويحملون عليها من الفجر، وإذا جاء الضحى الكبير الساعة 11 12 على الأغلب جدعوا عنها وخلوها تفلي إلى من غد. أولا رحمة بها، وعملا بهذا الحديث وإبقاء عليها. وأما في وقت الجدب فيشد السير، لأن الأرض ما فيها شيء تفلي فيه وترعى فيه وتأكله. وفيه أيضا ألا يحملها ما لا تطيق كما يأتي. وفيه إذا عرس، لأن الناس في الليل يتعبون ينامون، أمر بالبعد عن جواد الطرق، لأنها طريق الدواب تمشي معها، الدواب عموما المألوفة وغير المألوفة متوحشة، وما هو الهوام. وأصل الهوام ما يهم الإنسان أن يأتي منه أذى كالحيايا والعقارب والسباع، أمر بتجنبها عليه الصلاة والسلام. وإننا نعجب الآن من غفلة بعض الناس، إذا نزل في إبله ولا نزل في ربيع وسط الطريق لا يراعي للطريق حرمة، وهذا محل امتعاض وإمجاج من الناس. الجادة هي الطريق، ابتعد عنها يمنة أو يسرة. ثم إذا جاءت الحوادث، حوادث الصدم، يقول أنا مخطن علي، هذا غلط. وكذلك في الليل وقت المبيت يبتعد المسلم عن الطريق. لئلا يؤذى ولئلا يؤذي، يؤذى بالهوام ومن يمر عليه، ولئلا يؤذي يسد على الناس جادتهم وطريقهم. فاحمدوا ربكم على هذا الدين وعلى هذه الأحكام، ما تركت ما يحتاج الناس إليه إلا دلتهم عليه، إما دلالة أمر وحتم وإيجاب، وإما دلالة استحباب. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحين مقبولين عنده، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، أي نعم، المشيعون الذي يذهبون بالحافلة إلى المقبرة يبقى فيها لأن الجو مكيف وبراد حتى يفرغ من دفنها ثم يرجعون. هؤلاء ما أدركوا كمال الأجر في التشيع، فإن كمال الأجر هو أن ينزل، فإن كان مكفيا في إنزال الميت بالعاملين أو بأهله شارك استحبابا في الدفن، ويستحب أن يحثو بيده 3 حثيات، وأن يقف عنده ويدعو، ولا يلزم أن يكون كل وقوفه عند كل قبر، فإن رجع بعد ذلك إلى حافلته وانتظر حتى يستتم منها ودعا في مكانه لها بالتثبيت واستغفر لها صح ذلك، لا يلزم أن يكون الدعاء عند الرأس ولا عند الرجل ولا هو واجف على القبر، والله أعلم. نعم، سم أي يدل على الحرص على إطعامها الإبقاء عليها. نعم، الإسراع في وقت الجدب لإطعام الرواحل ولوصول هذا المسافر إلى غايته، لأن الجدب مظنة انقطاع وعطب، جدبا من الماء ما عندهم مياه ينقلونها، وجدبا من الأرض، بينما في وقت الربيع والخصب خباري وفياض وخضرة، بل البهائم مجزية عن الماء، ففيه مراعاة هذه الدواب من جهة، ومراعاة أيضا أصحابها والمسافرون عليها من جهة ثانية. سم أي القادم من سفر يستحب أن يعانق، فإن المصافحة للملاقات، والمعانقة لمن قدم من سفر، لمن قدم من سفر أو طال به العهد والبعد، فتستحب المعانقة في هذه الحالة، والمعانقة تحتاج إلى أن يقوم له، تحتاج إلى أن يقوم له، وهذا لا يدخل في النهي، النهي من أحب يتمثل له الناس قياما، يعني هو لو ما قاموا له وجد في نفسه ليه ما قاموا لي، لما عنده من الأنفة أو الكبر أو التعالي أو التعاظم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.